الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمصنف الكتاب وشارحه ومحشيه وسائر المصنفين وجميع المؤمنين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وكون الحكم متفقا عليه. ثم قال: فإن كان الحكم متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين، كما في قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة، فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية، والعلة فيه عندنا كونه حليا مباحا، وعندهم كونه مال صبية. فهو أي القياس المشتمل على الحكم المذكور مركب الأصل. هذا بيان للقياس الذي يسمى بمركب الأصل، وهو ماذا؟ قياس اتفق فيه الخصمان على ثبوت الحكم للمقيس عليه، لكن لعلتين مختلفتين. فثبوت الحكم للمقيس عليه لعلة عند المستدل، ولعلة أخرى عند الخصم. فإذا كان كذلك فهذا القياس يسمى بمركب الأصل، وهو غير مقبول كما سيأتي. كما في قياس حلي البالغة على حلي صبية في عدم وجوب الزكاة. يعني لو قلنا حلي البالغة لا يجب فيها الزكاة لأنها حلي مباحة متخذة للاستعمال، ومثلها كمثل النعم المستعملة في الزراعة والنضح مثلا، فلا يجب الزكاة، لا تجب الزكاة في حلي البالغة. ما الدليل؟ قياسا على حلي الصبية، يعني حلي مالكتها صبية غير بالغة، لا تجب الزكاة فيها. ولماذا؟ عندنا لكونها حليا مباحا، لا لكونها مال صبية، لأن مال صبية إذا لم يكن حليا مثلا، يعني إذا كان لها ثبر، إذا كان لها نعم، فتجب الزكاة فيها. إذن لا لكونها حلية صبية، بل لكونها ماذا؟ حليا مباحة. فكذلك حلي البالغة أيضا حلي مباحة، إذن لا تجب الزكاة فيها. قياس حلي البالغة على حلي صبية في عدم وجوب الزكاة، فإن عدمه في الأصل متفق عليه. فإن عدم وجوب الزكاة في الأصل أي في حلي صبية متفق عليه بيننا وبين الحنفية، بين الشافعية وبين الحنفية وبين المالكية متفق عليه. ماذا؟ أن الزكاة لا تجب في حلي صبية، والعلة فيه عندنا كونه حليا مباحا. والعلة فيه عندنا كونه حليا مباحا، وعندهم كونه مال صبية. وعندهم كونه مال صبية، فهو أي هم يقولون هذا مال صبية، مال غير مكلف. مال غير مكلف أي مال كان لا تجب الزكاة فيه، لأن الصغير وكذا المجنون ليس أهلا للتكليف. نعم. فهو أي القياس المشتمل على الحكم المذكور، أي القياس المشتمل على الحكم المبني على علتين مختلفتين مركب الأصل، يعني قياس مركب الأصل، سمي بذلك لتركيب الحكم فيه أي بنائه على العلتين. سمي مركب الأصل لأن الحكم فيه مركب أي مبني على علتين مختلفتين. إذن المراد بالأصل هنا هو حكم المقيس عليه. قلنا في الأصل ثلاثة أقوال أو ثلاث اصطلاحات: اصطلاح بإطلاقه على المقيس عليه، واصطلاح بإطلاقه على دليل حكم المقيس عليه، واصطلاح بإطلاقه على دليل حكم المقيس عليه. فهنا الأصل بمعنى حكم المقيس عليه، والتركيب بمعنى الابتناء بمعنى البناء. فقياس مركب الأصل معناه قياس ركب أصله، أي ركب حكم البني حكم المقيس عليه فيه على ماذا؟ على علتين مختلفتين. نعم، يعني عند المستدل على علة، وعند المعترض أو عند الخصم على علة أخرى، أي بنائه على العلتين بالنظر إلى الخصمين. فهنا في هذا النوع كل متفق على ماذا؟ على وجود الوصف الذي جعله المستدل علة، موجود، لكن الخلاف بينهما ما هو؟ هل الحكم مبني على هذا الوصف أو هو مبني على وصف آخر؟ فكل يقول يعني حلي الصبية فيها كونها حليا، لكن يعني هذا كونها حليا هل هو الذي يعني يترتب عليه عدم وجوب الزكاة أم لا؟ هذا هو الخلاف هنا، لذلك سمي هذا مركب الأصل. أو كان الحكم متفقا عليه بينهما لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل، كان الحكم متفقا عليه بينهما، يعني حكم يوجد للمقيس عليه بالاتفاق بين الخصمين، لكن لعلة يمتنع الخصم وجودها في الأصل، لكن هذا يثبت عند المستدل لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل، يعني الخصم لا يسلم أنها موجودة في الأصل، ليس أنه يمنع إليتها فقط، بل هو يمنع وجودها في المقيس عليه. فهو يقول أنا لا أسلم وجودها فضلا عن أن أسلم أنها هي العلة، هي ليست موجودة في المقيس عليه، فكيف يبنى الحكم عليها؟ كما في قياسي إن تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي يتزوجها طالق في عدم وقوع طلاق بعد التزوج. هنا مقيس ما هو؟ قول الزوج إن تزوجت فلانة فهي طالق، والمقيس عليه قول الزوج فلانة التي سأتزوجها طالق. ففلانة التي سأتزوجها طالق كل متفق، يعني الخصمان متفقان على عدم وقوع الطلاق فيه. شخص قال فلانة التي يتزوجها طالق ثم تزوج فلانة، فهل يقع طلاقه عليها؟ كل يقول لا يقع طلاقه عليها. لكن لماذا لم يقع طلاقه عليها عند الشافعية وعند الحنابلة؟ لما فيه من تعليق الطلاق. نعم. ومالكية حنفية يقولون لا، ليس فيه تعليق الطلاق، هذا تنجيز، فلانة التي يتزوجها طالق هذا تنجيز للطلاق، يعني هنا طلقها منجزا لا معلقا، ليس فيه تعليق. فالشافعية الهنابلة يقولون إنما لم يقع الطلاق في هذه المسألة لما فيه من تعليق الطلاق. إذن كذلك في قولنا، في قوله إن تزوجت فلانا فهي طالق أيضا فيه تعليق، إذن ينبغي أن لا يقع عليها الطلاق بعد الزواج. فهم يقولون لا نسلم أنه هو العلة، بل لا نسلم وجود تعليق في المقيس عليه. ففرق بين هذا والسابق، في السابق الخصم يعترف وجود الوصف، فالخصم يعترف أن حلي صبية حلي مباح، لكن هل كونها حليا هو العلة في عدم وجوب الزكاة أم لا؟ هذا هو الخلاف هنا. هنا ليس الخلاف في هذا، بل يعني هذا الوصف الذي جعله المستدل علة هل هو موجود في المقيس عليه؟ فيعترض يقول أنا لا أسلم وجود وصفك فضلا عن أن يكون علة. نعم. وإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية، فإن عدم وقوع الطلاق في الأصل أي فيما إذا قال فلانة التي يتزوجها طالق، عدم وقوعه متفق عليه بينها وبين الحنفية، والعلة تعليق الطلاق قبل ملكه، والحنفي يمنع وجودها في الأصل ويقول هو تنجيز. نعم. واضح؟ إذن الخصمان هنا اتفقا في ثبوت الحكم للمقيس عليه، ثم مستدل قال ثبت الحكم لوصف كذا، معترض قال أنا لا أسلم أنه هو العلة، أنه ليس بموجود فضلا أن يكون علة، ليس بموجود، يعني فلانة التي يتزوجها طالق هو الآن نجز الطلاق، لم يعلقه بل وقعه منجزا، فأين تعليق؟ نعم. الأصل المتفق عليه فلانة التي يتزوجها طالق، وحكمه ماذا؟ عدم وقوع طلاق فيه، متفق عليه. ثم الشافعية والحنابلة يقولون كذلك إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لا يقع طلاق بعد النكاح، لا يقع طلاق. والحنفية والمالكية يقولون يقع طلاق في المقيس، ولا يقع طلاق في المقيس عليه. فيعني هنا هم الهنفية والمالكية يمنعون أمرين. الأمر الأول، هل هذا الوصف وصف المستدل هل هو العلة أم لا؟ ثم الثاني، يعني هل موجود أو لا؟ فهم يقولون ليس هو العلة بل ليس بموجود، فكيف يكون علة؟ ليس فيه تعليق. فلانة التي يتزوجها طالق، يعني فلانة التي فلانة طالق معناه فلان طالق، فلان طالق هذا تنجيز للطلاق، فليس فيه تعليق لطلاق من لم يتزوج. إذن ما العلة عندهم؟ هم اتفقوا على أن طلاق لا يقع. إذن ما العلة عندهم؟ هم يقولون هذا طلاق، هذا تنجيز طلاق امرأة لم يملك طلاقها بعد، هذه هي العلة عندهم. لذلك هم يقولون إذا علق، هو لم يطلق الآن لكن أن يعلق طلاقها بزواجها، إذن طلاق يقع. إذن في المسألة المقيسة يقع الطلاق عندهم، وفي المقيس عليها لا يقع الطلاق عندهم. إذن هذا يسمى بماذا؟ مركب الوصف. مركب الوصف، ليس مركب الأصل بل هو مركب الوصف. لماذا سمي مركب الوصف؟ لأن الحكم هنا ركب المستدل الحكم، أي بناه على ماذا؟ على وصف يمنع الخصم وجوده. نعم. فالخلاف بينهما ليس في مجرد العلية بل في وجوده، هل يوجد أو لا يوجد. وفي الأول لا خلاف في وجوده، بل يعني الخلاف في عليته فقط. يعني أول الخلاف في تحديد العلة والثاني في وجود العلة. لا، يعني في الأول هذا الوصف الذي جعله المستدل علة خصم يعترف أنه موجود لكن هو لا يسلم أنه علة، وفي الثاني هذا الوصف الذي جعله المستدل علة الخصم لا يعترف وجوده في المقيس عليه فاضلا عن عليته. نعم. فمركب الوصف، فهذا مركب الوصف، سمي القياس المشتمل على الحكم المذكور بذلك، أي بذلك الاسم لتركيب الحكم فيه، أي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل، لأن الحكم ركب، أي بني فيه، أي في هذا النوع من القياس ركب الحكم، أي بني الحكم على وصف لا يعترف الخصم وجوده. واضح؟ إذن الفرق بين المسألتين بين القسمين ما هو؟ في القسم الأول يعترف الخصم وجود الوصف ويمنع عليته فقط، وهنا في الثاني هو لا يعترف بوجوده فاضلا عن عليته. إذا لم يعترف بوجوده فكيف يعترف بعليته؟ وكأنه يقول أنا لا أعرف، لا أسلم أن وصفك هذا هو العلة. لماذا؟ لأنه ليس بموجود، فكيف يكون هو علة؟ فلا أسلم يعني أن عدم وقوع طلاق في فلانة التي يتزوجها طالق هو تعليق طلاق يملكه، لأنه ليس فيه تعليق، بل هذا لم يقع فيه طلاق لأمر آخر. نعم. فاتضح لنا يعني لماذا سمي الأول بذاك الاسم والثاني بهذا الاسم، لأن الأول يعني ليس الخلاف بينهما في وجوب الوصف بل في تركيب الأصل، أي بناء حكم المقيس عليه على هذا الوصف، يعني معترفان أن الوصف موجود لكن هل الأصل، أي هل حكم المقيس عليه مركب ومبني عليه أم لا؟ هذا هو الخلاف في الأول. في الثاني الخلاف هل الوصف موجود أو لا. فإذا كان هناك خلاف في وجوده فبالتالي لا بد أن يوجد خلاف في عليته. فعلى كل حال هذان النوعان من القياس لا يقبلان ولا يقبلان، أي القياسان المذكوران. نعم، القياسان المذكوران لا يقبلان. لماذا؟ لمنع الخصم وجودا للتي في الفرع. وفي الأول في المثال في النوع الأول في نعم في الفرع الأول، يعني الخصم لا يعترف وجود العلة في الفرع، وهو يعترف وجودها في الأصل لكن لا يعترف وجودها في الفرع، لأنهم يقولون العلة ما هو؟ كونه مال صبية، وكونه مال صبية لا يوجد في هلي البالغة. وفي القسم الثاني هو يعترف وجود العلة في الأصل، هو يقول علتك لا توجد في المقيس عليه، يعني تعليق الطلاق لا يوجد في فلانة التي يتزوجها طالق. لا يقبلان خلافا للخلافيين، خلافا للخلافيين في قولهم يقبلان، يعني هم يقولون يقبلان لاتفاق الخصمين على حكم الأصل، لأن الخصم اتفق على حكم الأصل فيقبلان. نعم، المراد بالخلافيين هم الذين هم يوجد منهم أقوام في كل مذهب، قصدهم ماذا؟ الذب عن ذاك المذهب وإثباته وحمايته عن نقض المخالفين له. فهو مثلا يعني إذا عرف أن لمس المرأة ناقض للوضوء عند الشافعي عند الإمام الشافعي، فيعني بعض من هو مجتهد في مذهب ليس مجتهدا مطلقا، هو يتصدى لحماية المذهب، فيعني يأتي بعدة أدلة لإثباتها، ثم يعني يجيب عن أدلة المخالفين الذين يقولون ليس بناقض. فهذا نقول هم خلافيون من الشافعية، كذا يوجد خلافيون من الهنابلة، خلافيون من المالكية. نعم، هم الذين تصدروا لإثبات مذهبهم، هم ليسوا بمجتهدين، لم يبلغوا إلى رتبة الاجتهاد المطلق، بل هم مجتهدون في المذهب، مثل البيهقي بالنسبة إلى مذهب الشافعية، ومثل الماوردي، مثل البغوي. نعم، هكذا يوجد في كل مذهب. ولو سلم الخصم العلة فأثبت المستدل وجودها، أو سلمه الناظر انتهض الدليل. ولو سلم الخصم العلة، يعني لو فرضنا أنهما اتفقا على ثبوت حكم الأصل، فأثبت الخصم يعني الخصم كان للخصم خلاف في ماذا؟ في علته، ثم هو اعترف أن وصف المستدل هو العلة، فأثبت المستدل وجودها، فالمستدل أثبت وجودها في الفرع، إذا ثبت القياس. فمثلا يعني لو قايس التمر على البر في الربوية بعلة الكيل، فالخصم قال نعم الكيل هو علة الربا، أنا أسلم ذلك، لكن أنا لا أعترف أن التمر مكيل. من من الناس يكيل التمر؟ لا يكيلون، هم يزنون التمر لا يكيلون، فلا أسلم أن التمر مكيل. فقال المستدل لا هو مكيل، لأن المراد بكون شيء مكيلا أو موزونا بعرف أهل الحجاز في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يكيلون يعني وكان معاملتهم في التمر وما دون التمر في الحجم كالزبيب والزيتون وحبوب في مثل هذا كان معاملتهم بالكيل لا بالوزن ولا بالعد فهو مكيل. هكذا ثبت ثبت القياس لأنه لأن الخصم هنا يعترف أن العلة أن البر ربوي وأن علة ربويته هو الكيل وأن الكيل موجود في التمر. إذا ثبت أن التمر مكيل. نعم. المركب الأصل ومركب الوصف لا يقبلان وهما على حالهما. أما إذا يعني أثبت أن أثبت المستدل أن وصفه هو العلة بمسلك من المسالك أو أثبت وجوده ثم عليته في القسم الثاني يقبل. كيف لا يقبل؟ إذن المركب الأصل مركب الأصل يعني حاله الآن هو أنه أن الخصم لا يسلم علية الوصف في هذا الحال لا يقبل. أما إذا أثبت أنه ولله بمسلك من المسالك فينبغي أن يقبل لأنه المصنف الآن يقول يعني إذا كان الخصم معترفا بالحكم لكن لا كان يمنع علية الوصف فأثبت المستدل عليته إذن يقبل. إذن مركب الوصف مركب الأصل متى لا يقبل؟ وهو مركب الأصل. مركب الوصف متى لا يقبل؟ حال كونه مركب الوصف أي حال كون الخصم لا يعترف بوجوده ولا بعليته. فإذا أثبت المستدل وجوده ثم عليته إذن ثم قال الآن هذا الوصف موجود في المقيس عليه وهو علة حكمه وهو موجود في المقيس إذن ثبت القياس. نعم. فأثبت المستدل وجودها حيث تخلف فيه أو سلمه. نعم. يعني سلم الخصم العلة أي سلم أنها ما ذكر سلم أن العلة الوصف الذي ذكره المستدل. فأثبت المستدل وجودها أي حيث اختلف فيه أي أثبت المستدل وجودها في الفرع كما قلنا أو سلمه أو أي سلم وجودها أيضا سلم وجودها المناظر. نعم. أو المناظر أي الخصم أي السائل اعترف به بدون إثبات المستدل بل هو يعترف. إذن انتهض الدليل عليه انتهض دليل القياس الدليل الذي هو القياس انتهض على من أي على المناظر لتسليمه في الثاني. نعم. لأنه سلم في الثاني أنها موجودة في أن العلة موجودة في الفرع وقيام الدليل عليه بالأول في القسم الأول أي فيما إذا أثبت وجودها في المقيس عليه وأثبت عليتها إذن هنا قام الدليل عليه. فإن لم يتفقا أي الخصمان على الأصل ولكن رام المستدل إثبات حكمه ثم إثبات العلة فالأصح قبوله. رام المستدل إثبات يعني إن لم يتفق أي الخصمان على الأصل أي على المقيس عليه من حيث الحكم ومن حيث العلة فالخصمان لم يتفقا فالمستدل يقول المقيس عليه ثبت له الحكم وأن علته كذا، لكن المعترض لا يعترف، إما أن يقول أنا لا أسلم ثبوت الحكم للمقيس عليه، أو يقول أنا أعترف ذلك لكن أنا لا أعترف أن العلة كذا، فيستعد المستدل لإثبات الحكم أولا ثم إثبات علته، فهل يقبل هذا أو لا يقبل؟ نعم. إذن فالأصح قبوله، أصح أنه يقبل. لم يقل يثبت الحكم قبل العلة، بل يعني المناظر منكر للحكم ومنكر للعلة، فالمستدل يريد ماذا؟ أولا إثبات الحكم ثم إثبات علته ثم بناء القياس عليه. نعم. فهل يعني يقبل هذا أو لا يقبل هذا؟ الأصح أنه يقبل هذا. إذن كيف يقال هذا مع ما تقدم، وهو أنه يشترط أن يكون حكم المقيس عليه متفقا عليه بين الخصمين، وإلا حصل الانتشار. هل نقول من قبل هذا؟ من قبل كان من شروط حكم المقيس عليه أن يكون متفقا عليه بين من؟ قيل بين الأمة، وقيل بين الخصمين، والراجح أنه بين الخصمين. فأولا قال يعني لا بد من أن يكون حكم المقيس عليه متفقا عليه بينهما، الآن يقول يمكن أن يكون مختلفا فيه، فمستدل لكن مستدل أراد إثباته بدليل ثم إثبات علته ثم بناء القياس عليه، فهذا مقبول. إذن ما الفرق بينهما؟ نقول لا خلاف بين هذا وذاك. ذاك لا يقبل إذا كان مقصود المناظرة إثبات حكم الفرع. أحيانا يكون المتناظران يقصدان إثبات الفرع بالقياس، إذن هنا لا بد أن يكون حكم المقيس عليه متفقا عليه، وإلا يحصل الانتشار، لأن الانتشار ما هو؟ خروج المتناظرين من مقصودهما إلى مقصود آخر. هنا في ذاك القسم مقصودهما إثبات حكم الفرع، الآن يعني انتشر وخرج وصار الكلام في إثبات الأصل. أما إذا كان قصدهما قصد المناظرة من أول الأمر إثبات حكم المقيس عليه وعلته ثم بناء القياس عليه، هذا لا بأس به. فالاختلاف بين هذا وذاك في غرض المناظرة، لأن هذا يدل عليه التعليل السابق. لماذا؟ لأنه قال ذاك يؤدي إلى الانتشار، والانتشار هو الخروج عن المقصود المناظرة، وإنما يحصل الخروج عن مقصود المناظرة بإثبات حكم الأصل إن كان مقصودها إثبات حكم الفرع فقط. أما إذا كان مقصود المناظرة إثبات الحكم الأصل وعلته ثم بناء القياس عليه، إذن لا يجري فيه ذاك التعليل. إذن هذا في مقام وذاك في مقام آخر. على كل حال هذه الأشياء ليست يعني مبنية على أدلة شرعية، بل هذه كلها آداب البحث والمناظرة والجدل، وهذا ليس أمورا توقيفية ثبت بقرآن أو سنة، لا، فهذا عذاب للمتناظرين يعني يعقدونها فيما بينهم. نعم. ثم فلا صح قبوله في ذلك لأن إثباته بمنزلة اعتراف الخصم به، وقيل لا يقبل بل لا بد من اتفاقهما على الأصل صونا للكلام عن يعني الانتشار. هذا توجيه القيل مندفع بما ذكرنا، وهو ماذا؟ لا نسلم وجود الانتشار في هذا، لأن الانتشار هو الخروج عن مقصود المناظرة، فإذا كان مقصود المناظرة إثبات حكم المقيس عليه وعلته ثم بناء القياس عليه، إذن هذا لا بأس. والصحيح أنه لا يشترط في القياس الاتفاق ولا تعليل حكم الأصل أو النص على العلة. صحيح ما هو؟ أنه لا يشترط في القياس الاتفاق ولا تعليل حكم الأصل، أي انعقاد الإجماع على أن حكم الأصل معلل، أي على أنه معلل أو النص على العلة. وكذا لا يشترط وجود نص يدل على العلة. نستطيع أن نغير هذا أو نحرر هذه العبارة بأن نقول لا يشترط ثبوت تعليل حكم الأصل بإجماع أو نص. نعم، يعني ليس بشرط أن يثبت أن حكم الأصل معلل، ثبوته بإجماع ليس بشرط، وكذلك ثبوته بنص أيضا ليس بشرط. ويمكن أن يكون هناك خلاف هل هو معلل أو تعبدي، مع وجود الخلاف في ذلك يعني يجري القياس. مثلا إذا كان هناك خلاف، فهناك بعض العلماء يقولون إنه تعبدي، لكن خصمان متفقان على أنه معلل، إذن لهما أن يقيس عليه. وكذلك يعني يمكن أن يكون بعض العلماء يقول إنه تعبدي، والخصم أيضا يقول إنه تعبدي، مع ذلك للمستدل أن يثبت أنه معلل ثم يثبت علته ثم يقول هذه العلة موجودة في الفرع، إذن للفرع هذا الحكم. نعم، إذن ليس بشرط ما هو؟ أن يثبت تعليله لا بإجماع ولا بنص يدل على العلة. لا، نص بمعنى هنا النص في مقابل القياس، لا يقال هذا نص وهذا قياس. إذن المراد بالنص هنا ما هو؟ آية أو حديث يدل على أن هذا الوصف هو العلة، سواء دل عليه قطعا أو دل عليه ظنا. نعم، فهذا ألم يتقدم لنا خلاف المريسي، وهو أنه لا بد، هو يقول لا بد أن يثبت أن الحكم معلل ويثبت أن العلة هو الوصف الفلاني. إذن ما الفرق بين المرجوح في هذا والقول الضعيف المنقول عن المريسي؟ فرق بينهما، لأن المرجوح هنا هم يقولون ماذا؟ لا بد أن يثبت تعليل الحكم، لا بد أن يثبت أن الحكم معلل، ولا يقولون يعني أنه لا بد أن يثبت أن علته كذا. وهو يقول لا، زيادة على ما اشترطوه هو اشترط لا بد أن يثبت أن علته كذا، فعنده لا بد من أمرين: لا بد أن يثبت بالإجماع أن الحكم معلل، ولا بد أن يثبت أن علته كذا. والمرجوح في هذه المسألة، قول المرجوح يقول يشترط أن يثبت أن الحكم معلل، أما أن يثبت أن علته كذا هذا ليس بشرط. إذن ذاك الخلاف مبني على هذا الخلاف. أولا الخلاف الأصلي هكذا: هل يشترط الاتفاق أو هل يشترط ثبوت تعليل الحكم بإجماع أو نص؟ الراجح لا، والمرجوح نعم. فعلى هذا المرجوح هل يشترط أن يثبت بالإجماع أن علته كذا أم لا؟ نعم. فذاك الخلاف مبني على هذا الخلاف. فالراجح ما هو؟ أنه لا يشترط أن يثبت أن الحكم معلل لا بالإجماع ولا بالنص، فاضلا أن يثبت أن علته الوصف الفلاني، كل هذا ليس بشرط. والصحيح أنه لا يشترط في القياس الاتفاق، هنا المراد بالاتفاق ليس اتفاق الخصمين بل الإجماع، يعني لا يشترط في القياس الاتفاق أي الإجماع على أن الحكم معلل، على تعليل حكم الأصلي أي على أنه معلل بالنص. وكذلك لا يشترط النص بالنص، لا يشترط الاتفاق بالنص، يعني كأنه يقول وكذا لا يشترط النص على العلة المستلزم لتعليله، النص يستلزم أنه معلل. فالحاصل ما هو؟ لا يشترط ثبوت أن الحكم معلل لا بالإجماع ولا بالنص، لأنه لا دليل على اشتراط ذلك، بل يكفي ثبات التعليل بدليل، بل يكفي أن يثبت المستدل أن الحكم معلل إذا كان خصم لا يعترف ذلك، إذا كان خصم يعترف ذلك لا حاجة إلى إثباته أيضا. وقد تقدم أنه لا يشترط الاتفاق ولا وجود العلة خلافا لمن زعمه. نعم. يعني وقد تقدم أنه لا يشترط الاتفاق ولا وجود العلة، هناك صحح الشارح عبارة المصنف وقال المقصود ما هو؟ الاتفاق على وجود العلة أي على أن العلة كذا بعد الاتفاق على أن الحكم معلل، خلافا لما زعمه وهو بشر المريسي. وإنما فرق بين المسألتين لمناسبة المحلين، فتلك المسألة مبنية إلى هذه المسألة، إذن لماذا ذكرت هناك وهذه ذكرت هنا؟ فهذا لكون هذه المسألة أنصب بهذا المحل وتلك المسألة أنصب بذاك المحل لمناسبة المحلين. الثالث من أركان القياس الفرع، نعم، ثالث من أركان القياس الفرع، وهو المحل المشبه بالأصل. المراد بالفرع ما هو؟ المحل المشبه بالأصل، يعني كالأرز أو كالتفاح الذي يقاس على البر، وقيل حكمه وقيل الفرع حكم المقيس عليه، هذا بناء على أن الأصل هو حكم المقيس عليه أو دليل حكم المقيس عليه كما تقدم لنا. والقول على أن الفرع هو المقيس هذا مبني على أن الأصل هو المقيس عليه. قيل حكمه وقد تقدم أنه لا يتأتى قول كالأصل بأنه دليل الحكم، وقد تقدم لنا ما هو أنه لا يمكن أن يأتي قول بأن فرع القياس هو دليل المقيس، لأن دليل حكم المقيس هو القياس، قياس كيف يكون فرع نفسه؟ نعم. ومن شرطه أي الفرع وجود تمام العلة التي في الأصل فيه، يعني من شرط الفرع، يعني من شروط الفرع ليصح قياسه، من شرطه ماذا؟ وجود تمام العلة التي في الأصل فيه، يعني أن توجد العلة التي هي العلة في ترتب الحكم على في المقيس عليه، وجودها بتمامها في الفرع، هذا شرط. وفيه من غير زيادة إما أن توجد بدون زيادة أو مع زيادة كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر إذا قسنا النبيذ على الخمر وقلنا النبيذ حرام قياسا على الخمر لوجود الإسكار فالإسكار توجد في النبيذ بتمامها بدون زيادة لأن إسكار الخمر وإسكار النبيذ يعني في مرتبة واحدة لا نستطيع أن نقول أحدهما أشد من الآخر ولا أحدهما يعني يوجد بوجوده اليقين ولا يوجد بوجود الإسكار في الآخر لا بل هما سواء نعم والإيذاء في قياس الضرب على التخفيف فإذا قسنا ضرب الوالدين على تخفيفهما فهناك العلة ما هو إذا يوجد في الضرب بتمامها مع زيادة لأن الإيذاء أشد في الضرب من الإيذاء الموجود في التخفيف فلا بد أن هكذا لا بد أن توجد العلة بتمامها في الفرع هذا من شروط الفرع ليتعدى الحكم إلى الفرع ليتعدى الحكم إلى الفرع وإلا كيف يتعدى الحكم كيف يتعدى حكم المقيس عليه إلى الفرع لا يتعدى إلا إذا وجدت العلة بتمامها في المقيس وعدل كما قال عن قول ابن الحاجب أن يساوي في العلة علة الأصل لإيهامه أن الزيادة تضر يعني ابن الحاجب قال أن يساوي الفرع الأصل في علته يساوي هو عبر بماذا بالمساواة فأوهم كلامه أو أوهم تعبيره على أن المساواة شرط فالزيادة تضر فيعني إذا وجدت زيادة في المقيس على المقيس عليه فلا يصح القياس هكذا يوهم تعبيره فمع أنه ليس بمراد له فلما كان تعبيره موهما عدل عنه المصنف وقال ماذا ومن شرطه وجود تمام للة يعني الشرط هو وجود تمام للة في المقيس لا مساواته للمقيس عليه في العلة فيكفي وجود تمام للة إما بزيادة أو بدونها نعم فإن كانت قطعية فقطعي أو ظنية فقياس اللدون كالتفاح على البر بجامع الطعم نعم فيقول فإن كانت للة قطعية ما المراد بقطعية للة بأن قطع بعلية الشيء في الأصل وبوجوده في الفرع يعني هناك قطع ويقين بأن علة الأصل الوصف الفلاني وكذلك هناك يقين بأنه موجود في الفرع هذا هو المراد بقطعية للة فإن كانت للة قطعية يعني يقينية أي إذا وجد اليقين بأنها هي العلة وقطع ويقين بأنها موجود في الفرع إذا كان كذلك فهذا القياس يسمى بالقياس القطعي نعم كالإسكار والإيذاء في تقدم فيما تقدم، كالإسكار فيما إذا قيس النبيذ على الخمر. فهناك يقين أن الإسكار هو علة حرمة الخمر، ويقين بأن النبيذ مسكر. إذن هذا دليل يفيد اليقين، أي يفيد اليقين بإلحاق المقيس للمقيس عليه. فاك أن النص الذي يدل على حكم المقيس عليه يتناول هذا المقيس، حتى كأن النص ورد فيهما جميعا. نعم. نعم. إذا حصل اليقين بهذه المقدمات يكون قطعيا. نعم. وإذا كان قطعيا فكونه قطعيا بهذا المعنى لا يفيد اليقين بوجود الحكم فيه، بل إنما يفيد اليقين بإلحاق الفرع بالأصل فقط، لأننا قد قلنا هناك مقدمة أخرى وهو لا يكفي اليقين بأن الوصف الفلاني ما هو العلة، ولا اليقين بأنه موجود في المقيس، بل لا بد أن يوجد هناك يقين بأن العلة ليس هذه العلة الموجودة في المقيس عليه، أي ليس العلة هو إسكار الخمر بل مطلق الإسكار، لا بد من اليقين بذلك. وكذلك لا بد من اليقين بماذا؟ بأن النبيذ خصوص النبيذ، نبيذ خصوصيته مانع من ثبوت الحكم. نعم. فوجود هذا اليقين بهذه المقدمات كلها هذا قريب من المحال. وإن سلمنا فيكون قطعي، وجود قياس قطعي يكون نادرا. نعم. هو نادر أو محال. وقطعي قياسها حتى كأن الفرع فيه، هذا الآن تقسيم للقياس إلى قطعي وظني باعتبار، لا يكون قطعيا بثبوت الحكم فيه بهذا المعنى. لا يلزم بكونه قطعيا بهذا المعنى حصول اليقين بثبوت الحكم في المقيس. نعم. فقطعي قياسها حتى كأن الفرع فيه تلعب له دليل الأصل، حتى كأن الفرع لما ثبت باليقين أن العلة الوصف الفلاني وأنه موجود في المقيس، فكأن دليل المقيس عليه نفسه يدل على ماذا؟ على حكم المقيس. لكن بذلك بهذا القدر لا يكون ثبوت الحكم يقينيا، أنه يمكن أن يوجد هناك، يمكن أن يكون هذا الدليل دليل المقيس عليه ظنيا، فهذا الدليل إنما يدل على الظن بثبوت الحكم في المقيس عليه وفي المقيس. كأن الفرع فيه تناوله دليل المقيس، فإن كان دليله ظنيا، فمثلا لو كان دليل المقيس عليه ثابتا من خبر الواحد، أو كان ثابتا بإجماع سكوتي مثلا، إذن كان حكم الفرع كذلك. فلا يلزم من قطعية القياس أن يكون الحكم قطعيا، أو كانت ظنية، أو كانت ظنية كانت العلة ظنية. وظنية العلة تحتها ثلاث صور، إما يعني أن يكون إما أن يكون علية الوصف ظنيا وثبوته في المقيس عليه مقيس أيضا ظني، أو يكون يعني إليته ظنية أو ثبوته ظنيا، يعني تحت ظنية لله ثلاثة أقسام: كون الأمرين كليهما ظنيا، وكون أحدهما ظنيا. إذا كان كذلك فهذا قياس ظني. ظنية لله تحتها ثلاث صور: أنه ليس هناك إلا ظن بأن العلة كذا، وكذا ليس هناك إلا ظن بأن ذاك الوصف موجود في المقيس، أو هناك قطع بأن العلة هو الوصف الفلاني، لكن ليس هناك ظن إلا ظن بوجودها في المقيس، أو بالعكس. أو كانت ظنية يظن علية الشيء في الأصل، يعني بأن لا يحصل إلا ظن بماذا؟ بأن العلة كذا، وينقطع بوجوده في الفرع، وإن كان هناك يقين بأنه موجود في الفرع. فقياس اللدون، إذا كان كذلك فقياس اللدون، فذاك القياس قياس اللدون. أما كان يعني حق التقابل، حق المقابلة، أن يقول المصنف فظني، لأنه قال فإن كانت قطعية فقطعي، فينبغي أن يقول أو ظنية فظني، بدل أن يقول أو ظنية فظني، قال أو ظنية فقياس لدوان. لماذا عدل إلى هذا التعبير؟ هذا لمزيد الفائدة، لأنه بمجرد التقابل عرف أنه ظني. قال إذا كانت العلة قطعية فقطعي، وإن كانت ظنية فكل يعرف يعني أن له اسم وهو أنه ظني. لكن ثبوت اسم جديد، اسم آخر وهو قياس اللدون، ثبوت هذا الاسم له، هذا لا يستفاد إلا إذا صرح به، فصرح بذلك، فعرفنا بذلك أن العلة إذا كانت ظنية فالقياس ظني، والقياس الظني له اسم خاص وهو قياس الأدون. ثم قياس الأدون أي إضافة هذه؟ أليس ينبغي أن يقول فالقياس الأدون فاسمه القياس الأدون؟ أليس القياس هو الذي يكون الأدون؟ هل يعني الأمر الذي يضيف إليه المضاف هو الذي يكون قياس هو الذي يكون الأدون؟ لا. فهو يقول فقياس الأدون فهو إضافة الموصوف إلى الصفة، مثل مسجد الجامع. مسجد الجامع أليس لولا أليس أصله أن يقول المسجد الجامع؟ قال مسجد الجامع، يعني مسجد المكان الجامع. وكذلك قياس اللدون يعني قياس الوصف اللدون. نعم. أو يقال إنه من إضافة العام إلى الأخص، لأن القياس عام يشمل اللدون وغير اللدون، غير اللدون هو الأولى والمساوي، والأدوان أخص منه، فهو من إضافة العام إلى الأخص، أو من إضافة الموصوف إلى الصفة. نعم. فقياس اللدون أي في ذلك القياس ظني وهو قياس اللدون كالتفاح أي كقياسه على البر في باب الربا بجامع الطعم. نعم يعني إذا قسنا التفاح على البر وقلنا التفاح ربوي قياسا للبر بجامع الطعم بجامع أن كل منهما مطعوم أي مأكول فإذا قلنا فهذا قياس ظني لا يفيد إلا الظن. لماذا؟ لأنه وإن قطع أي وإن كان هناك يقين بأن الطعم موجود في التفاح لكن ليس لنا يقين بأن الطعم هو علة الربا في البر يعني ليس لنا يقين بأن البر كان ربويا لكونه مطعوما يمكن أن يكون لكونه مكيلا أو يمكن أن يكون لكونه مقطعة مدخرا أو مقطعة مكيلة كل هذا محتمل وقيل بها في المذاهب. إذن قياس التفاح على البر هو قياس ظني وهو قياس الأدوان لكن قياس الخمر النبيذ على الخمر فهو قياس يعني قطعي بمعنى أنه يقطع بكون المقيس مثل المقيس عليه حتى كأن النص يشمله ثم ثبوت الحكم فيه يكون كثبوته في المقيس عليه إذا كان الدليل قطعيا إذا كان دليل المقيس عليه قطعيا فيكون قطعيا الحكم قطعي وإذا كان دليل المقيس عليه ظنيا فلا يوجد إلا ظن بثبوت الحكم في المقيس كما أنه لا يوجد إلا ظن بثبوت الحكم للمقيس عليه فكالتفاح أي كقياسه على البر في باب الربا بجامع الطعم فإن العلة عندنا فإنه الفلة عندنا فإنه العلة فإن الطعم هو العلة عند الشافعية في الأصل أي في البر المشتمل على الأوصاف ويحتمل ما قيل أنها القوت ويحتمل ما قيل محتمل ما أن ما قيل محتمل ما هو ما قيل أنها القوت يعني ما قيل هو إلا أن العلة قوت أن العلة القوت هذا هو ما قيل فما قيل عنا لأنه مجرور بمن البيانية مقدرة فكأنه قال يحتمل ما قيل من أن ما هو القيل هو أن العلة القوت أو الكيل وليس في التفاح إلا الطعم فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر إذن ثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر يعني لا يكون التفاح كالبر سواء حتى أن نص البر يتناول التفاح قطعا لا يكون كذلك فأدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف ثلاثة فأدونية القياس من حيث الحكم لا من حيث العلة إذن كون القياس أدون هذا من حيث الحكم أي من حيث ثبوت الحكم نظرا إلى القياس لا من حيث العلة ليس أن العلة أدون في المقيس عن المقيس عليه لا لماذا لأنه لا يمكن لأن من شروط القياس أن توجد علة المقيس عليه في المقيس بتمامها فكيف يكون العلة ناقصة في المقيس لا إذن أدونية القياس ليس من حيث ان العله في المقيس اقل لا بل هناك احتمالات لان يكون هذا الوصف الذي جعله عله ان يكون غير عله فنظرا الى ذلك ثبوت الحكم للمقيس هذا ادون اذن ادونيه القياس من حيث ثبوت الحكم لا من حيث العله ليس المعنى القياس الادون يعني هو القياس الذي كان العله ناقصه في المقيس عليه لا مقيس لا لانه اشترط من تمام القياس وجود تمام العله اما بزياده او دونها اذ لا بد منها من تمامها كما تقدم والأول أي القطعي أي القياس القطعي يشمل قياس الأولى والمساوي يعني هو القطعي ينقسم إلى قسمين قياس الأولى هو ما كان المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه لوجود العلة فيه مع زيادة مثل قياس الضرب على التخفيف والمساوي وكذلك يشمل المساوي أيضا والمساوي والأول أي القطعي يشمل قياس الأولى والمساوي أي ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأصل أو مساويا كقياس الضرب للوالدين على التخفيف لهما هذا مثال لل أولى وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم نعم هذا في ماذا في المساوي وتقبل المعارضة فيه بمقتل نقيض أو ضد لا خلاف الحكم على المختار نعم يعني إذا أتى المناظر بمعارضة تثبت نقيض حكم المستدل أو ضد حكم المستدل فهذه المعارضة مقبولة أما إذا أتى بمعارضة لا تثبت إلا خلاف حكم المستدل لا تثبت ضده ولا نقيضه إذن هذه المعارضة غير مقبولة لأنها لا تضر المستدل إذن ما هي المعارضة هذا يعني اصطلاحات الجدليين هذه الأشياء النقض والمنع والنقض والمعارضة هذه قد بينت في ماذا في فن البحث والمناظرة المنع ما هو عدم تسليم مقدمة الدليل والنقض هو إبطال الدليل والمعارضة هو الاتيان بدليل يدل على النقيض أو ضد ما يدل عليه دليل المستدل نعم فمثلا لو قال قائل العالم متغير كل متغير حادث فالعالم حادث فإذا قال المناظر أمنع المقدمة الأولى أي لا أسلم أن العالم متغير هذا منع أو قال لا أسلم أن كل متغير حادث أو منعهما جميعا وقال لا أسلم أن العالم متغير وإن سلمتها لا أسلم أن كل متغير حادث هذا منع وإذا قال إن دليلك هذا باطل لأنه يترتب عليه محال فهذا يعني نقض هذا نقض. والمعارضة هو أن يقول إن كان دليلك يدل على حدوثه فعندي دليل آخر يدل على قدمه وهو كذا، هذه معارضة. هذا معارضة في الدليل، سيأتي معارضة في القياس. إذن المعارضة في القياس ما هو؟ أن يقول وصفك إن كان يقتضي ثبوت الحكم للمقيس فعندي وصف، أي أنا أعرف في المقيس وصفا يدل على ماذا؟ على اندفاع ذلك الحكم عنه. إذن هذا معارضة بما يثبت النقيض. أو عندي دليل يدل على أن الحكم أن حكم المقيس ضد حكمك، إذن هذا معارضة بما يقتضي الضد.